أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توصلنا إلى النتيجة التالية، وهي أن كل ما كان مأخوذا على وجه الحيثية التعليلية فلا يدور مداره الوحدة المعتبرة في الاستصحاب، وأن كل ما كان مأخوذا على وجه الحيثية التقييدية يدور مداره الوحدة المعتبرة في الاستصحاب. ويقع الآن الكلام أنه كيف نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، ولكي يحصل ارتباط بين ما في هذا الكتاب وبين غيره من الكتب الأصولية لابد أن نشير إلى أصل البحث في الكتب الأصولية المتعارف. البحث بهذه الطريقة غير موجود في الكفاية كالرسائل بهذا الأسلوب الذي ورد فيه المصنف، بل بشكل عام لا يوجد عنوان بحث في الكتب الأصولية المتعارفة تحت عنوان أركان الاستصحاب، وإنما في تعريف الاستصحاب يشيرون إلى بعض هذه الأركان، في أدلة الاستصحاب يشيرون إلى بعض هذه الأركان، في تنبيهات الاستصحاب في أماكن متفرقة نستنتج هذه الأركان. بعد أن تسالم عندهم الوحدة إما بصياغة أخند الخراساني أو بصياغة الشيخ الأعظم، عندهم بحث أن الوحدة المعتبرة في الاستصحاب على أي أساس؟ هل على أساس النظرة العقلية؟ هذا رأيهم، أم على أساس النظرة العرفية؟ هذا رأي آخر، أم على أساس لسان الخطاب؟ وهذا رأي ثالث. إذن في المسألة يوجد ثلاثة أقوال: قول يقول بأن الاعتبار في هذا الاتحاد بنظر العقل، ورأي يقول بنظر العرف، ورأي يقول بلسان الخطاب. المشهور عند المحققين من المتأخرين أنه بحسب نظر العرف، ومن هنا احتاج هذا المطلب إلى إثباته. لماذا؟ لما شاع بينهم من أن العرف يحكم في فهم معاني ومفاهيم الألفاظ. يعني إذا أردنا أن نعرف ما المراد من كلمة صعيد نرجع إلى من؟ نرجع إلى العرف. فعرف زمن الشارع كلمة الصعيد في أي معنى كانت تستعمل؟ إذن مرجعية العرف لتحديد ماذا؟ المفاهيم. أما لو كان المفهوم محرزا وأردنا أن نطبقه بعد إحرازه، فمتسالم بينهم أنه يرجع إلى العقل. يعني مثلا إذا قال المتكلم جئني بكيلوغرام من الحنطة، حتى تفهم المراد من هذه الجملة ترجع إلى من؟ إلى العرف، فيقال لك في العرف الكيلوغرام عبارة عن كم؟ عن ألف جرام. فبعد أن فهمت المراد العرفي أردت أن تزن لهذا الشخص كيلو جرام. إذن فهمنا المعنى المفهوم والمراد من هذه الجملة، وإنما نريد أن نطبق. فيرون أنه في مقام التطبيق المرجع والحاكم هو الدقة العقلية للعرف. عرف شخص لي المقصود من كيلوغرام، والآن بعدما فهمت المقصود من كل من كيلوغرام لابد أن أتعامل ماذا؟ بالدقة العقلية. فأتيك، فلا أقول هذه 800 جرام يتسامح فيها العرف، لا لا يجوز، بل لا لابد ماذا؟ أن في مقام التطبيق أن أستعمل الدقة. فيما نحن فيه وبكلمة وحدة غير موجودة في دليل الاستصحاب، وإنما الموجود حرمة نقض اليقين بالشك، وهذا معناه واضح. إذا نحن في الحقيقة في مقام التطبيق، فكيف تقولون بالنظرة العرفية؟ إذا هكذا هو سير البحث تقريبا في الكتب الأصولية ماذا؟ المتعارف. واضح المطلب؟ المصنف يمكن أن نشرح كلامه بحيث يتوافق مع سير البحث الموجود عند الأصولي. فالآن بعد أن فرغنا عن اعتبار الوحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فمن هو المرجع؟ الطرح الأول الذي طرحه أن يكون لسان الخطاب، ومنشأ طرح مرجعية لسان الخطاب هو أنه بعد أن ذكرنا أن المدار على الحيثية التعليلية والتقييدية، فما كان من قبيل الحيثية التعليلية لا يضر بالوحدة، وما كان من قبيل الحيثية التقييدية ماذا؟ يضر بالوحدة. هذا فرغنا عنه، فحينئذ هذا سبب القول بمرجعية لسان الخطاب. فحينئذ القضية ترتبط بكيفية أخذ هذا الوصف، فمرة يقال قلد العالم العادل، فموضوع وجوب التقليد ما هو؟ العالم العادل، فيكون وصف العدالة حيثية تقييدية جزء من الموضوع. وأخرى أقول قلد العالم إذا كان عادلا، فإذا الشرط والشرط يدل على ماذا؟ على العلية، فتكون حيثية ماذا؟ تعليلية. وهكذا مرة أقول الماء المتغير ينجس، فهذه حيثية ماذا؟ تقييدية. ومرة أقول الماء إذا تغير ينجس، هذه حيثية تعليلية. إذن المرجع في الاتحاد وعدمه ما هو؟ لسان الخطاب. فننظر إلى لسان الخطاب، إذا وجدنا الحيثية حيثية تعليلية فالوحدة باقية، وإذا وجدنا الحيثية حيثية تقييدية فالوحدة منتفية. واضح هذا الكلام؟ هذه النظرية، يعني كون المرجع هو الحيثية هو لسان الخطاب، لا يرتضيه المصنف. والسر في عدم، طبعا غيرت ترتيب البحث الموجود هنا حتى يتوافق مع ما هو مذكور في الكتب الأصولية. والسر في عدم ارتضائه له أن مفاد لسان الخطاب هو عالم الجعل أم عالم المجعول؟ يعني لسان الخطاب عن أي شيء يعكس؟ هو مرآة لعالم الجعل. وتقدم وسوف يأتي عن قريب، وتقدم وقلنا أن الاستصحاب يجرى بلحاظ ماذا؟ عالم الجعل أو المجعول؟ عالم المجعول. تقدم ذكرنا ذلك وقلنا هذا جواب بدوي وسوف يأتي تحقيقه لاحقا، فلا نأخذه كأمر مسلم. فإذا كان الاستصحاب يجري بلحاظ عالم المجعول، فالوحدة المعتبرة لابد أن تكون بلحاظ أي عالم؟ بلحاظ العالم الذي يجري فيه الاستصحاب، وهو عالم المجعول. ومفاد لسان الخطاب عالم الجعل. ففي عالم الجعل قد يتصور المولى التغير شرطا فيعبر عنه بإذا، وقد يتصوره قيدا فيعبر عنه بماذا؟ بالوصف. لكن الاستصحاب يجري بلحاظ عالم المجعول. وبلحاظ عالم المجعول المرتبط بالواقعيات والخارجيات لا يدور أمره مدار التعبير، فالعرف لا يدور أمره مدار التعبير، بل في نفس الأمر والواقع الشيء قد يكون جزءا من الموضوع ولو أخذناه في لسان الخطاب على نحو الشرطي. فإذا قلت مثلا قلد زيدا إذا كان عالما، الموضوع في الواقع والخارج ما هو؟ هو العالم. إذا قلت خذ حكمك من زرارا لأنه عالم، شوف في مقام التعبير ماذا عبرت، يعني هذا أوضح من إذا، عبرت بالتعليل، لكنه في الواقع أنا أقول خذ حكمك من من؟ من العالم. فالعالم هو موضوع الحكم لا زرارة. واضح هذا الشيء؟ ففي مقام الواقع لا يرتبط الأمر بكيفية التعبير في لسان الخطاب. فبناء على ذلك لا تكون العبرة والمرجع هو لسان الخطاب. هذه أبطلنا هذه النظرية، وهو أن يكون المرجع في الوحدة ما هو لسان الخطاب. النظرية الثانية والثالثة، إذن يدور الأمر بين ماذا وماذا؟ بين النظرة العرفية والدقة العقلية. قد يقال بما أن الكلام ليس في تفسير لفظ، يعني لم يرد لفظ الوحدة يرحمكم الله في أخبار الاستصحاب، كي نبحث عن ماذا؟ عن أن العرف ماذا يفهم من لفظ الوحدة. لفظ الوحدة لم يرد في لسان الخطاب، ومرجعية العرف إنما في هو في تفسير معاني الكلمات. نحن لفظ الوحدة نعرف ما هو معناه حتى لو ورد. وبما أن الكلام بلحاظ عالم المجعول وعالم الخارج والتطبيق، فلا بد أن تلحظ النظرة العرفية. عفوا، لا بد أن تلحظ النظرة العقلية، الدقة العقلية دون المسامحة العرفية. المصنف يرى أن المدار على الرغم من ذلك هو النظرة العرفية المسامحة المسامحاتية لا الدقة العقلية. والسبب في ذلك أن صحيحة زرارة مثلا ملقاة إلى من؟ إلى العرف، لا تنقض اليقين بالشك. فإذا لابد بما أنها ملقاة إلى العرف أن يكون المدار على معنى النقض عرفا. فإذا صدق النقض العرفي فيكون منهيا عنه، وإذا كان العمل بالشك وعدم البناء على اليقين لا يصدق معه النقض عرفا فلا يكون منهيا عنه. فبناء على ذلك المدار باعتبار كلمة الوحدة لم تؤخذ في لسان الدليل، المدار على جريان الاستصحاب وعدم جريانه هو صدق النقض عرفا عند عدم البناء على الحالة السابقة، فيجري الاستصحاب، وعدم صدقه فلا يجري الاستصحاب. فإذا كان المدار على ذلك حينئذ النقض في العرف يصدق في كل مورد يرى العرف الاتحاد للعقل، فتنحل حينئذ هذه المشكلة ويكون المدار على النظرة العرفية. طبعا عموما ما كان من قبيل العوارض كالجلوس والقعود لا يؤثر عند العرف، وما كان من قبيل المقومات يعني حيثيات، هكذا عبروا الأصوليين، لكن المصنف عبر بالحيثية التقييدية، يؤثر عند العرف. هذا زبدة البحث، يوجد بعض الأمثلة نقرأها ونسألكم الدعاء. ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية المقومة لمعروض الحكم؟ فقد يقال بأن مرجع ذلك هو دليل الشرعي، عبرنا عنه بماذا؟ بلسان الخطاب، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ يكون بيد الشارع. مرات أرجعنا إلى الدليل في التمييز بين الحيثية التقليدية والتعليلية، أما اعتبار الوحدة كان عقلي، إلى مدار الحيثية التقليدية تؤثر على الوحدة، أما الحيثية التعليلية لا تؤثر، فقط الدليل هو يحدد، أما الذي يؤثر على الوحدة وإيمان الوحدة هو العقل. هو ما كان من المقومات أو من العوارض، صح؟ أما تطبيق أن هذا من المقومات أو من العوارض بنظر العرف أو بنظر العقل. يعني مصنف ضارق ممكن، يعني ضارق قصدي مصنف بأنه يرى أنه عقلي. لا، والآن صريح كلام. هذا الملاك الواقعي. استفدنا؟ لكن كيف نعرف الآن هو هذا؟ ومن هنا يبرز السؤال أنه كيف نميز؟ فيقول المدار على النظر العرفي. فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ بيد الشارع تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية، وإذا ورد بلسان الماء المتغير فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، وعلى وزان ذلك قلد العالم أو قلده إن كان عالما وهكذا. والصحيح أن أخذ الحيثية في الحكم وإن كان بيد الشارع، وكذلك كيفية الأخذ على نحو الشرط أو على نحو الوصف في عالم الجعل، إذ في عالم الجعل يستحضر المولى مفاهيم معينة. قد واحد يقول ما ربط عالم الجعل هنا؟ قلنا لأن مفاد لسان الخطاب ومرحلة الجعل كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجعل. القضية لا أنها تخضع لكيفية التنظيم، بل تخضع للملاكات، غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية كما تقدم وكما سوف يأتي لا يجري بلحاظ عالم الجعل، بل بلحاظ عالم المجرول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. وهذا يعبر عنه الشهيد الصدر في البحوث: الحكم بالحمل الأولي لا بالحمل الشايع، المجعول هو الحكم بالحمل الأول، وعليه، لكن الحمل الأول هنا والحمل الشايع غير الاصطلاح المتعارف، وعليه فالمعروض محدد واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه كيفية أخذه في عالم الجعل، بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا، فإذا بما أن المدار على عالم الخارج، الآن أخذته بعنوان إذا أو بعنوان التوصيف، لابد أن نلحظ الواقع. في الواقع الذي يتصف بالنجاسة التغير أو الماء الذي يعرض عليه النجاسة الماء، في الواقع الذي يعرض عليه وجوب الرجوع العالم أو زيد، الذي يعرض عليه وجوب الرجوع العالم، فالعالم تكون حيثية تقييدية، حتى لو قلنا قلد زيدا لأنه عالم، بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء، والتغير سبب الاتصاف، والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة. فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت في لسان الخطاب تقييدية جعلا ودليلا، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة جعلا ودليلا. ومن هنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ هل بالنظر الدقيق العقلي أو بالنظر العرفي؟ مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه، ليش هذا؟ مرة نجعله على نحو الشبهة الحكمية، مرة نجعله على نحو الشبهة الموضوعية. أن الكر لو أخذ منه مثلا في الماء ماذا يحسب؟ مليلتر، ها؟ أو لو أخذ منه مليلتر فكبحث كبروي، هذا يؤثر في الاعتصام أو لا يؤثر؟ هذا كبحث ماذا؟ كبروي. فتكون الشبهة أي نوع من الشبهة؟ حكمية. ومرة لا، نحرز الكبرى أنه لا بد في الكر أن يكون كذا مليلتر، فإذا أخذ منه مليلتر لا يكون ماذا؟ معتصما. لكن هنا شككنا أن أخذ منه هذا المقدار أو لا، وهنا نواجه إذن. فإذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انسلامه بزوال ذلك الجزء على نحو الكلية والكبرى، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق هذا الكر قبل الأخذ غير الكر بعد الأخذ، بالنظرة العقلية هذا غير ذاك، وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر، بنظر الدقة العقلية. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. والجواب أن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفا، وصدقه كذلك يرتبط بانحفاظ الموضوع والمعروض عند العرف. الأثر العملي إن شاء الله بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.